عرض هذا الدين على الناس إما أنه للقول للدعوة وإما أنه للفعل، بل ربما يكون الفعل أبلغ في الدعوة من القول، كونه كما قال أهل العلم عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. فالفرقة الكبرى أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ما هو الإسلام، نشأوا وولدوا لأبوين مسلمين ولله الحمد والمنة، ولكن لا يعرفون ما هو الإسلام. ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الفرقة الكبرى أن يولد في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلين فلا يفرقون بين الإسلام وبين الجاهلين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام، فاستبان لهم النور من الظلم والضلالة من الهداية، ففرقوا بين هذين، فلم يكونوا يجدون عن الإسلام بديلا كيف وقد أنقذهم الله عز وجل به من الهلاك والضلالة ومن الدواية. هذا الحديث بارز في بدء يرويه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل عظيم القدر وزير النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الناس ذكرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبا بكر وعمر، أو يقول خرجت أنا بكر وعمر، أو جلست مع أبي بكر وعمر، فعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بأبي بكر وعمر من أصحاب أحد، فهم أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة وقدرة. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث بصفة التعجب في بادئ الأمر، أن رجلا دخل عليه وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فإن النظافة وحسن الجلد يدل على الإحرام، وإن المسافر لا يعبأ بحسن الجلد ولا التنظف لأنه ليس في موضع يستطيع أن يؤدي فيه ذلك عامة، ولأن السفر مظنة الغبار والتعب واتساق الثياب وظهور آثار السفر من الشعر وغيره، وهذا لا يوجد في الرجل. وهندام الرجل وهيئته تدل على أنه طيب ولكن لا يعرفه منا أحد، وهذا وجه الاستغراق ليس من البلد، ثم إنه لا يبدو عليه أثر السفر، فكان هذا من أسباب أو من أعظم أسباب التعجب. لو كان منا ومن بلدنا لعرفناه، ولو كان مسافرا غريبا لظهر عليه أثر السفر ولعلمنا أنه مسافر. الأمر الذي بعد ذلك هو جرأة ذلك الرجل ظهوره على النبي صلى الله عليه وسلم وشقه للصفوف وجلوسي في إلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم وإسناده من ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وهذا نوع من الجرأة لا يسمعها إلا شديد القرابة بل لا يسمعها إلا المعلم مع من يعلمه لا يسمعها إلا المعلم مع من يعلمه ثم سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم والسائل دائما ما يكون جاهلا فلذا يسأل إنما دواء العلم وفي رواية العلي السؤال يعني جاهل الإنسان لا يسأل إلا عما جهل عامة فكونه يسأل ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صدقت هذا كناية عن أنه ليس سؤال جهل إنما هو سؤال اختبار أو سؤال تعليم لمن لا يعلم فيقول له صدقت مصبوط جبري إلى صعب ولا يقول ذلك إلا من كان عالما بالإجابة قبل بيانها أو إظهارها وهذا كله من أسباب التعلم مين ده؟ من هذا؟ ولذا تجد في آخر الحديث وفي روايات متعددة ثم انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالرجل قال فخرجنا في أسره فلم نجد قال له بعد ما خرج منكم خرجوا يبحثون عنه فلم يجدونه في أي موضع فكان ذلك من أشد العجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وهذا ما زال الاستعجاب والاستغراب أن جبريل عليه السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه علمه شديد القوى وهو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جبريل عليه السلام الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا جبريل عليه السلام الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو جبريل عليه السلام هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا يلتمسونه فلم يجدونه فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الأمر الذي بعد هذا أن الواضح من سياق الحديث أنه كان في المدينة المنورة ولم يكن في مكة والدليل على ذلك أنه ذكر له فرائض الإسلام ومنها الصيام ومنها الزكاة ومنها حج البيت والمعلوم عند أهل العلم بل والمعلوم من الدين أن الصيام لم يفرض إلا في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة بعدما أمر الله عز وجل المسلمين وصار لهم مال فأمروا بأداء الزكاة والحج عند أهل العلم في العام السادس من الهجرة على اختلاف بينهم فمنهم من يقول في العام السادس ومنهم من يقول في العام السابع ومكة فتحت في العام الثامن وأول من حج المسلمين عن باب الحسين كان أمير الحج فبدا بذلك أن هذا الحديث كان في المدينة المنورة في المدينة المنورة حيث اكتملت فرائض الدين، وكذلك انه كان في اخريات هجره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد العام السادس او بعد العام السابع من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اكتمل الدين وتم. ولذا قال اتاكم يعلمكم امر دينكم، يعلمكم امر دينكم. الامر الذي بعد ذلك معاشر الاخوه هو ان اول ما بدا به جبريل عليه السلام في السؤال سال عن الاسلام، والاسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لاهل السماوات واهل الارض، وليس لله عز وجل دين يدين به الخلق لله تعالى غيره مطلقا. قال سبحانه ان الدين عند الله الاسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. تبين أنه دين أهل السماء كما أنه دين أهل الأرض، وهو دين الأنبياء والرسل جميعا. فإن الأنبياء والرسل جميعا أرسلوا من قبل الله الواحد الأحد بهذا الدين، أي بهذا الدين العظيم، دينهم واحد ولكن شرائعهم متعددة. الدين واحد ولكن الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، إنما الدين واحد. الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء والرسل بعثوا بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فحسنها وجملها إلا موضع لبنة، لبنة محفوظة، قصر جميل عظيم إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون به، يعني يلف حوالين اللي برا واللي يطوف عليه، فيعجبون من جماله ومن كماله ومن تمامه ومن حسن هيئته، ويقولون لولا هذه اللبنة مش ناقصة حاجة إلا القوة دي بس توضع يبقى كمل وكمل. ولذا قال وانا هذه اللبنه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ولذا قال له ربه جل وعلا في حجه الوداع في يوم عرفه، وكان يوم جمعه كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين المرضي عند الله تعالى، الدين المرضي عند الله عز وجل، لا يقبل غيره ولا يرضى من عباده أن يدينوا بغيره أو يتدينوا بسواه فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، واكتمل به الدين وتمت به النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر الذي بعد ذلك معاشر الإخوة هو أن كل الأنبياء والرسل بعثوا به، قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يعني أعظم دين اصطفى، يعني اختار لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه أبناه إسحاق ويعقوب عليه السلام والأبناء إسماعيل عليه السلام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب ولد ولده وصى بها أبناءه اللي هم بني إسرائيل الذين كان منهم كل الأنبياء والرسل إلى عيسى عليه السلام. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى نبي الله موسى عليه السلام كان يهوديا ولا مسلما؟ مسلما، وأتى بالإسلام. ونبي الله عيسى عليه السلام كان على النصرانية أم كان مسلما؟ كان مسلما عليه السلام، وأتى بدين التوحيد: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كلهم أتوا بدين الإسلام. ولذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أبناء علاتهم، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أبناء العلات يعني إيه؟ يعني رجل متزوج أكثر من امرأة وينجب منهن، فهم يشتركون في أبوة الأرض ويختلفون في أمهاتهم، إنما أبوهم واحد، كلهم فلان ابن فلان، إنما أمه تختلف عن أم الآخر. أمهاتهم شتى ودينهم واحد لاختلاف الشرائع، إنما الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ يعني ليس الأمر فقط أن يدعوهم إلى الاستمساك بالإسلام، بل يدعوهم إلى أن يموتوا على الإسلام. ها؟ أن يموتوا على الإسلام. ليس كما يقولون، ليس أن تسبق الناس بأمر محمود، ولكن الأمر المحمود ألا يسبقك الناس بعد ذلك. يعني تفضل في السبق، تفضل في المقدمة، لأن هذا أمر شديد. وهذا بيان أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقتلها. فلذا قال سبحانه: أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت. وهذا بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. فانظر ماذا صنع يعقوب عليه السلام حينما أتاه الموت. جمع أبناءه وقال لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من يصنع هذا؟ مين اللي ساعة بنيه يموت يذل ولاده ويأكد عليهم وياخذ عليهم العهد والميثاق الا يموتوا الا على الاسلام؟ من يصنع هذا؟ أظن أمر نادر بل أمر مستغرب عجيب. وهذا بيان أن هذا أعظم ما يملكه المخلوق، أعظم ما يملكه وأعظم ما يحرص عليه، بل إنه دنياه وآخرته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين دليل، دمك ولحمك دين. أعظم من المال وأعظم من الضياع والعمارات والسيارات أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ما قالوش يا فلان أنت تاخذ كذا وفلان تاخذ كذا وما تشكلوش مع بعض أبدا. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل إن الله عز وجل وصى بها عباده فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل معنى ذلك أن الواحد يعيش في حياته يعيش يمنة ويسرى ويفعل ما يشاء وساعات تيجي يموت بقى يروح ماسك نفسه كده يقول ايه انا دلوقتي اقول مسلم؟ ده لا بعيادة. هذا معناه ان تستمسك بهذا الدين وان تعض عليه بالنواجذ وان تسال الله جل وعلا الثبات عليه حتى تخرج من الدنيا به، فهو فوق نجاتك، هو فوق نجاتك وسبب فلاحك في الدنيا والآخرة. الاستمساك بهذا الدين. اسمع إلى نبي الله يوسف عليه السلام حيث يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يدعو الله جل وعلا أن يتوفاه على ما مات، أن نبي الله يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل انظر إلى سحرة فرعون لما آمنوا بنبي الله موسى عليه السلام وهددهم فرعون وتوعدهم بالقتل وتقطيع الأعضاء: لأصلبنكم في جذوع النخل ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا، نحتمل ما يهددنا به وتوعدنا به، وأخرجنا من هذه الدنيا على دين الإسلام. والله ما أبعد نرجع نشوف العيال اللي إحنا سايبينهم في الكفر والبلد، ولا سيبنا شوية لعشرين يومين ولا أبدا. قالوا: ربنا أفرغ. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وعندما أدركوا أن الموت قاب قوسين أو أدنى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين. فعلم بذلك أن الإسلام أعظم ما يملكه العبد المؤمن، بل أعظم ما يخرج به المخلوق من هذه الدنيا، وأن هذا الدين إنما هو يمتد في التاريخ إلى الأعماق، فيصل إلى أبي الخلق آدم عليه السلام ويرتفع إلى السماء، فإذا به يصير دين الملائكة وأهل السماء جميعا، طرفه في يد الله جل وعلا وطرفه في أيدي عباده المؤمنين. ولذا أمرنا الله عز وجل أن نستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال أهل العلم: هو الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. يا هي عمرك وأجبك في استكمال دينك، في استكمال دينك، وأن كل أمر تفعله من البر والخير لن تجدوه إلا في دين الإسلام، لن تجدوه إلا في دين الإسلام. الأمر الذي بعد هذا أن الحرب بين الخلق أساسها على هذا الدين. يا عمي مالنا ومال الدين؟ الناس الحرب لمن يولد حرب اقتصادية وحرب على يعني الموال ما يخبرنا. الحرب إنما هو حرب على الهوية. من يوم أن حدث الحدث العظيم أن أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الذي أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من يوم أن قال رب العزة جل وعلا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فقسم الخلق إلى حزبين، حزب لله وحزب للشيطان. حزب لله يعمل بهذا الدين الذين أسلموا لله جل وعلا، وحزب الشيطان الذين يعادون ذلك الدين وأهله. لذا الحرب بين الخلق أو بين المسلمين وبين غيره من الخلق حرب على الهوية، حرب على الهوية على هذا الدين. ولذا لا أعجب حينما أجد ناس ينتسبون إلى أسماء المسلمين ويزعمون بأنهم مسلمون ثم تجدهم يكرهون دين الإسلام أشد من كرههم للموت. لا يحبون أن يسمعوا عن الإسلام كلمة أو أن يروا إنسانا يعمل بهذا الدين أو يقوم به، ويظهرون ذلك ويعلنون به. كان زمان كانت عداوة الإسلام خفية، أما الآن فصارت عداوة الإسلام جليلة. من المتيسر أن ترى امرأة تقول مثلا أنا أرفض شريعة الإسلام، أرفض ذلك الدين الذي يساوي بيننا، الذي لا يساوي بين الرجل والمرأة ويجعل المرأة نصف الرجل، أرفض ذلك الدين الذي يعطيني نصف الميراث ويعطي لأخي الميراث كله يجعلني نصفه، أرفض ذلك الدين الذي يجعل المرأة تحت جناح الرجل. لما تجعل الرجل وتحت جناح المرأة ويعطيه القوامة وتكون له الولاية؟ أرفض ذلك الدين الذي يسمي الولد باسم أبيه ولا يسميه باسم أمه. والله بهذا ويصرح بهذا وتنقل الإذاعات والمحطات والجرائد والمجلات. ما كان يقال ذلك أبدا إلا همسة وإلا لمسا ورمزا، أما الآن فصار صريحا، صار صريحا أن يجلس الناس على المائدة يختارون دستورا فيقول واحد يقول لا اوعى تقول لي أن الإسلام هو الدين الرسمي لهذه البلاد. قل مصر بلد مدنية ديمقراطية، ما تقولش بلد إسلامية عربية. والإذاعات تنتقل ما حدش يتكلم، بل ربما يجد من يقول له نعم نعم نعم، ويجد معظم المشاركين ولو واحد يقوم يدافع عن هذا الدين الى ارهابي وبستين في سبعين. عداوه، عداوه ظاهره بينه لتمسي هذا الدين. من خلف هذه الحمله الشرسه؟ الشيطان. دور كده الاهل تلاقي مين؟ ابليس، ابليس قائله. ولذا ربنا جل وعلا يعلم الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان الحرب على الاسلام كبير ستكون شرسه. ولذا قال سبحانه ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لان هناك ناس سيتنازلون سيتنازلون. انت تعرف ان في امريكا اماكن مكتوب عليها كده ممنوع دخول الكلاب والمسلمين، ممنوع دخول هذه الابيات الكلاب، حدش دخل كلب ولا مسلم، هذه الاماكن. واماكن اخرى ممنوع دخول الكلاب والعرب، اخد بالك اللي هو بيتمرنوا تحت اقدامهم. فلذلك عداوه بينه قاهره على هذا الدين، وهذا يجعلك تفكر الف مره ومره، تفكر الف مره ومره كيف اموت على الاسلام، كيف اموت على هذا الدين. ويكفيك ان تستمع الى هذه الايه من كتاب الله تعالى، قال سبحانه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال اهل التفسير: نزل في الكفار الذين يخلدون في نار جهنم يطوفون بالمسلمين الذين دخلوا النار لارتكابهم المعاصي والذنوب. هو يدخل النار، ربنا يعافينا جميعا، اهل الكبائر الذين لم تقلهم الشفاعات ووجبت لهم النار حتى يستوفوا، فيطوفون بهم فيقولون لهم: لقد وحدتم ربكم واسلمتم له وادخلكم النار. اودوا في النار فلم ينفعكم ذلك الدين. فيسمع الجبار جل وعلا مقالتهم فيمد يده في النار فيخرج من النار كل من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، كل واحد ولا يبقى فيها واحد أبدا. حينئذ يتحسر أهل النار فيقولون: يا ليتنا كنا مسلمين، يا ليت كنا هذه الكلمة. إن النبي عصر قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها بين يدي الله يوم القيامة، يوم القيامة. فلذلك معاشر الإخوة، ربنا جل وعلا يأمرنا ألا نموت إلا على الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتوفانا جميعا وذرياتنا وآباءنا وإخواننا والمسلمين جميعا على التوحيد والإيمان، وأن يتوفانا جميعا على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي فضل كلمة الحق والدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، وخذ الأخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.